الدرس الخامس والعشرون إلى المسجد. الحوار. محمد أسمع المؤذن ينادي لصلاة العصر. عبد الله: إذن نستعد للصلاة. محمد: انتظرني حتى أتوضأ. عبد الله: الحمام يمينك. محمد: انتهيت من الوضوء، هيا إلى المسجد. عبد الله: أسمع الإمام يكبر، أظنه كبر تكبيرة الإحرام. محمد: لا، المصلون في جلوس التشهد الأول. عبد الله: إذن انتهت الركعة الثانية. محمد: لا بأس، نبدأ معهم من الركعة الثالثة ثم نكمل الصلاة 4 ركعات.